أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اليوم من الأحاديث الغريبة والتي أعمل العلماء فيها عقولهم كثيرا وتحدثوا فيها، أغلبكم سمع هذا الحديث. يقول الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. حديث جه بصيغة، ده صيغة البخاري، الصيغة اللي أنا قلتها ده صيغة البخاري، جه بصيغ أخرى الصيغة الأخرى: من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي. من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من أداء الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به، وإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. يمكن جه برضو تاني بصيغ أقل، زي مثلا: من أهان لي وليا فقد آذنته بالحرب، وصيغة أخرى: الصيغة بتاعت الحديث الأولى او التانية تقريبا متشابهة، يبان فيها امور عاوزين نعرف. اول حاجة، مين هو الولي؟ مين هو الولي اللي ربنا بيتكلم عنه؟ واللي لو الانسان عاداه او اهانه او اذاه دخل في حرب مع الله. اعلان الحرب اولا من الله لم يرد مطلقا في القرآن ولا في السنة غير في حالتين اتنين، ما فيش غيرهم. الحالة الاولى اعلان الحرب على اكل الربا الذي لا يتوب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الوحيدة في القرآن كله، الوحيدة في السنة هي الحديث ده، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عاوزين نعرف مين الولي، عاوزين نعرف كيف يصل الولي إلى حب الله تبارك وتعالى. عاوزين نفهم يعني ايه كنت يده وكنت رجله وكنت عينه وكنت فؤاده وكنت بصره وكنت سمعه. وعاوزين نفهم كمان المشكل اللي في اخر الحديث اللي كتب فيه العلماء بحور من الكلام من الكتب، ربنا يتردد ازاي عن قبض نفس المؤمن. اولا الولي، الولي جت في القرآن كتير، الله يتولى الذين، الله ولي الذين آمنوا. وجاءت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ودي جاءت في سورة يونس. أيضا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلمة ولي وتولى فلان أمر فلان، لما ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يبقى متولي أمورهم، فوليك هو من يتولى أمرك على التوالي، يتولى أمرك على التوالي بصفة مستمرة، هو متولي أمرك. فالله ولي الذين آمنوا، إذن هو يتولى أمورهم دنيا وأخرى بصفة مستمرة ولا يتخلى عنهم. الولي هو المؤمن، ولكن كل ولي مؤمن. هل كل مؤمن ولي؟ يقول بعض الناس ان الاولياء فئة خاصة من المؤمنين، فئة خاصة من المؤمنين، وصفاتهم موجودة في الحديث. هم الذين يؤدوا الفرائض اولا على الوجه الاكمل، زي ما الحديث بيقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى الفرائض بتؤدى على الوجه الاكمل، وبعد كده بيؤدي النوافل. كل ما زاد بقى عن الفرائض فهو نافلة، النوافل الزيادة. وسورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، الأنفال هي الزيادة في الايه؟ والعطايا والغنائم. فالنفل أصلا العطية، نفله أعطاه زي نحلة. فالنوافل الزيادات. وبالتالي احنا عندنا الظهر 4 ركعات ده فرض، في ركعتين قبليه وفي ركعتين بعدي سن، او 4 قبليه و4 بعدي سن، هذه اسمها نوافل. صلاة القيامة اللي احنا بنصليها دي اسمها نوافل. صيام رمضان فرض، اي يوم بتصومه غير رمضان بيبقى صيام ايه؟ نفل. زي الاثنين والخميس، زي الثلاث ايام البيض، زي 6 من شوال بعد رمضان ما بيخلص، دي كلها الصيام ده بيبقى اسمه ايه؟ نفل. الحج فريضة بتحج مرة في عمرك، كل حج بعد كده بيبقى نفل. العمرة فريضة مرة في العمر، كل عمرة بعد كده بتبقى نفل. الزكاة فريضة، حقوق معروفة، مبلغ معروف، 2.5% زكاة التجارة، زكاة الغنم معروفة إلى آخره. أي مال وأي مبلغ بتطلعه بعد كده صدقة فوق مقدار الزكاة بيعتبر إيه؟ نفل. وهكذا كل زيادة عما افترض عليك يعتبر إيه؟ نوافل. إذن فذلك المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه وأدى الفرائض كما يجب، الصلاة لوقتها إلى آخره، ثم ازداد بعد ذلك في النوافل زي الناس اللي وصبت على رمضان هنا قيام كل ليلة، ده 100% صادف ليلة القدر. احنا طبعا مش مشغولين، في ناس كتير مشغولين على ليلة القدر، يا ترى امتى، يا ترى فاتت، يا ترى لسه جاي. في ناس كتير جم امبارح، ليلة 27 دي ليلة القدر، ما حدش قال ليلة 27 ليلة القدر ابدا، مفيش عليها نص نهائي. اهم دول جم وبعدين يا ترى هي، يا ترى مش هي، الله اعلم. انما اللي قاعدين دول هنا قاعدين لها من اول رمضان، دول ما بيشغلوش نفسهم. ليه؟ لانه 100% حضرتوها، 100% حضرتوها. هتيجي امتى؟ هتيجي فين؟ هتيجي بالنهار، ما لازم تيجي بالليل. وهتيجي بالليل فين؟ في رمضان، واحنا في رمضان قاعدين لها كل ليله، وما دام قاعدين لها كل ليله لازم هنصادفها. ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاص. فيجب ان تثق بهذا، انك انت ما دام صليت القيام هنا وبالذات العشر الاواخر ما فيش ليله فاتتك، ثق انك خلاص عديت. يعني لو مت صباح العيد مصيرك الجنه لا محاله وبلا سؤال، وبلا سؤال. ليه؟ لانه صدق رسول الله، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنوافل مهمه قوي قوي، لانها اولا بتجبر النقص اللي قد يحدث في الفرائض، مش كده؟ يعني احنا صلينا الظهر 4 ركعات، يمكن ركعه منهم ما كانتش مظبوطه من غير ما الواحد ياخد باله، سرح فكر تفكير مش مظبوط. كونه بيصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، اهي بقى في حاجه زياده، دي تعوض دي. فالنوافل فضل من الله علينا، ساقه على يد النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته، هو الذي سن لنا هذه السنن والنوافل لأنها تكبر أي نقص حدث فين؟ في الفريضة. أيضا تزيد العبد قرب من الله، فأحب شيء إلى الله أولا الفرائض. ما تجيش تصلي القيام كل يوم وبعدين ما تصليش الفجر مثلا، تنام وتروح عليك نومة وتصلي الصبح بعد الشمس ما تطلع. طب احنا الاول الفجر، الاول الصلوات في مواقيتها، وبعد كده ابقى صلي بقى نفل زي ما انت عاوز. فالنوافل مهمه والفرائض اهم. بعد كده متى اديت الفرائض احبك الله تبارك وتعالى، وبعدين تفضل بقى انت ايه، من داوم الطرق يوشك ان يفتح لا، فتفضل تأدي النوافل تأدي النوافل حتى ترزق حب الله تبارك وتعالى. إذا ربنا حب العبد بقى خلاص، لما بيقول كنت سمعه الذي يسمع به، يبقى مثل هذا العبد يسمع اللغو أم يصبح من الذين هم عن اللغو معرضون؟ ها، هيصبح من الذين هم عن اللغو معرضون. لما يسمع يميز بين الحق والباطل ولا لا؟ يميز بين الحق والباطل، لان السمع بقى مؤيد من الله تبارك وتعالى. وكذلك بقى اليد والرجل والبصر واللسان والفؤاد، يصبح العبد هنا عبد رباني، لا يأتي الا ما يرضي الله ويمتنع عن كل ما يغضب إلا. هل معنى ذلك أنه يصبح معصوم لا يقع في المعصية؟ لا، قد يقع، ولكنه يسارع بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. خلاص. العبد ده بيبقى رباني، والعبد ده بيبقى خطير قوي. في الحالة دي بيبقى العبد ده في منتهى الخطورة. ليه في منتهى الخطورة؟ لأنه أي إيذاء له بالقول أو بالإشارة أو بالغيبة أو بالضر، أي لون من ألوان الأذى لهذا الولي، معناها أنه بيعرض المؤذي لمحاربة مع الله تبارك وتعالى. وتخيل بقى اللي يحاربه ربنا يعمل فيه ايه؟ تخيل بقى اللي يحاربه ربنا يعمل فيه ايه؟ كنت زمان قرأت عن احد الصوفية، وان كنت لا اذكر اسمه الان، كان يطوف حول الكعبة، وبعدين رجل زاحمه ما يعرفوش، فلما زحمه اتضايق الرجل ده، رفع ايده وضرب الولي ده الشهير ده على قفاه، على عنقه، ضربه فشل للحظته، ايده اتشلت. فما عرفوا، والناس عرفت ده اصله ضرب فلان، فراحوا له يتشفعوا له ويقولوا له سامح فلان ما كانش يعرفك. قال لهم والله ما غضبت منه، وكل شيء بقدر، وما اصاب من مصيبه الا باذن الله، وما في نفسي شيء نحوه. قالوا الله، طب ما الراجل ايده انشلت، طب ما دام انت مسامحه ايده انشلت ليه؟ فرد عليهم قال لهم ان لهذا العنق صاحب غار عليه. مش بايدي بقى، صاحبه هو الغار، هو اللي غار عليه، رغم ان هو مسامح، لكن سألة بتاعت ربنا بقى. فبتبقى خطيره قوي ايذاء مثل هؤلاء الناس، والواحد ياما شاف. وبعدين الاولياء دول، السؤال اللي قد يتبادر للذهن، هل ممكن نتعرفهم؟ ابدا ابدا. يعني صح انك انت ما تعرفوش، ويمكن ساكن جنبك وما تعرفوش، يمكن زميلك في العمل ما تعرفوش، يمكن بيصلي جنبك ما تاخدش بالك منه. رب اشعث اغبر ذو طمرين لو اقسم على الله لا ابره. طب ما حدش يعرفه، ما حدش حاسس بيه. ده السؤال الاولاني. وقد يظهر ربنا سبحانه وتعالى يعلنه للناس فيبان، يتعرف. قد وقد. هو بقى يعرف نفسه، هل الولي يقدر يعرف نفسه اذا كان هو من اولياء الله ام لا؟ هناك من الاولياء الذين لا يعرفون قدر انفسهم ولا يكشف عنهم الحجاب، فهم محجوبون عن مقامهم عند الله، وهم على وجل بصفة مستمرة، ولا يثقون في أنفسهم ولا في أعمالهم. ده نوع مش عارف نفسه، لما يموت بقى يحس، لما يموت يعرف هو فين. وهناك من الناس من يخبر ويعرف عن نفسه أنه من أولياء الله، وطبعا إخبار هذا الإنسان بيكون بوسائل متعددة، منها الرؤية، الرؤية الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت المعجزات ولم يبق إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. فهناك من يعرف نفسه. وطبعا إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا الكلام ده لو اتقال بعد الموت يبقى ما فيش ما يدعو أنهم يقولوا له نحن أولياءك في الحياة الدنيا. طب ما الدنيا راحت، أنت خد بالك، التفت للنقطة دي قوي. لما يقولوا له نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يبقى زي معنى الكلام ده لازم يتقال إمتى؟ في الدنيا. خصوصا انهم بيقولوا ايه؟ نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني لسه بيتكلموا عن مستقبل. وبعدين بيبشروا، بيقولوا ايه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. يبقى ده لسه. يبقى معنى كده ان الملائكه اللي بتتنزل دي على الاولياء دول، منهم من يسمع ومنهم من لا يسمع. يعني ممكن الولي تتنزل عليه الملائكه وتحميه وتحرسه وتقول له الكلام ده كله وهو ايه؟ مش هنا، مش سامع، مش فاهم. ومنهم من يعطيه الله تبارك وتعالى فيشعر بذلك. وتفتكروا ان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم محدثون، الناس اللي بتحدثهم الملائكه، فان يكن في امتي منهم احد فعمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب. ورويت الروايات عن بعض الصحابه انهم كانوا يحدثون من الملائكه، واذا قرأوا القران نزلت الملائكه تسمع ورأوها كالقناديل معلقة في السماء. موجودة الحاجات دي في الأحاديث الصحيحة. لكن إذا قال غالبا ما بتروح منه، فالناس دي ما بتقولش، اللي بيعرف ما بيتكلمش. بنرجع تاني للحديث لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته. ده في الرواية التانية. في الرواية الأولى وإن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. استعاذ بي التجأ إلي واستجار بي واحتمى بي أعذته. ده يعني ده لا يرفض له طلب بقى، ده لا يرفض له طلب. الناس اللي بالشكل ده كلماتهم عطاء ونظراتهم شفاء. دي قالها لي سيدنا الشيخ، قال الناس اللي بالشكل ده كلماتهم عطاء. يعني لو رحت وقلت له انا تعبان فينك، ما حدش بيشوفك، كنت تعبان وكنت مريض كان عندي كذا، لو قال لك شفاك الله خلاص خلاص. لان الكلمه هنا ايه؟ عطاء، عطيه. كلماتهم عطاء ونظراتهم شفاء. نظراتهم يعني بتدي حاجات غريبه قوي. ومن ذاق عرف. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله، هل يصح نسبة التردد إلى الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز. يبقى اللفظ ده لا يمكن يكون على ظاهره أبدا، لأن الله تبارك وتعالى إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا ما يترددش. التردد ده في حقنا احنا. العلماء بقى، العلماء أخذوا فيها حدوتة وكلموا فيها كتير وبدأوا يأولوها. فالبعض قال التردد هنا معناه أن ربنا لما يقبض روح أوليائه يقبضها بالتدريج، واحدة واحدة، بالراحة يعني، بالراحة، مش أخزة كده. والبعض قال لا، هو مش كده، هو الكلام على أساس بيخاطب ما اعتادته عقولنا، أن الإنسان لما مش عاوز يعمل حاجة يتردد في انه يعملها، يعملها او ما يعملهاش، فبيخاطبنا على قدر عقولنا. والبعض قال لا، تردد يعني ردد. التفعل بتيجي ساعات فعل تفعل، بتيجي بنفس الايه؟ المعنى. فتردد بمعنى ردد، وما رددت مش ترددت. ويبقى رد ثم رد دي معناها ان الملائكه تروح تقبض الروح وترجع، وتروح وتقبض خايفه، اجله لسه ما جاش اللي مكتوب عند ربنا، وهم رايحين يحسوا ده مؤمن على الارض من اولياء الله. الملائكه ساعتها تبقى متحرجه في قبض روح هذا المؤمن الذي تسلم عليه الارض، وان مات بكت عليه السماء. فيبقى معناه تردد الملائكه. وبيضربوا مثال بسيدنا موسى، قال لك راح له ملك الموت، قال له يلا الميعاد جه، انت مين؟ انا ملك الموت. ملك الموت راح ضربه قلم طير عينه، فرجع قال له يا رب ارسلتني الى عبد لا يريد ان يموت. فضربوا مثال بالقصه دي. والبعض منهم قال لا، التردد يجي ازاي؟ يجي ان العبد الولي ده عمره ممتد لحد 73 سنه، لكنه في سن الخمسين يتعرض للمرض أو التعب، يقوم يتعرض للموت، يحس إنه هيموت، يقوم يخاف. لما يخاف، هو موته لسه ما جاش، لكن هو يخاف، يقوم يقول يا رب اشفيني وعافيني ومد في عمري شوية عشان أنفع العباد وأعلم وأستزيد من الثواب، وعاوز مش عاوز يموت دلوقتي. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي من أجل كراهية الولي الموت يبقى أكنه مش عاوز يموته، لكن لابد يموت في يوم من الأيام، فمش عاوز يزعله، مش عاوز يزعله، فيوم يسيبوا العشرين سنة اللي فاضلين أو 73 سنة لحد ما يوصل 73 يعافين. بعض الناس قالت كده، وبعض الناس قالت لا، التردد هنا منسوب للعبد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، لأن العبد نفسه بيكره الموت ومش عاوز يموت مهما كان العبد على درجة من الصلاح. والحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذلك ولكن إذا حضره الموت. ففي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، إذا حضر المؤمن الموت بشر برضوان من الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ده بيشرح الحديث بتاع من أحب لقاء الله وقالوا كلنا يكره الموت. الحديث ده بيشرحه بقى، إذا حضر المؤمن الموت بشر برضوان من الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، اللي جاي بقى، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. يعني المؤمن والولي ساعة الموت ما يبتيجي الملائكة تقول له إيه، سلام عليكم. فبيقال إن المؤمن والولي لما يجي يموت الملائكة بتجيله في صورة جميلة جدا ويقولوا له إيه، السلام عليك يا ولي الله، إن الله يقرئك السلام. طبعا لما يقولوا له كده أمان بقى واطمئنان، وبعدين يكشفوا له عن المقام. في الحالة دي طبعا بيذهل ويفخر فاه وتتفتح عينيه من الدهشة من النعيم اللي شافه. فطبعا ما فيش حاجة في الدنيا بقى أهم عنده من إيه، من اللي هو شايفه في اللحظة دي. ولذلك أثر عن كثير من الصحابة أنهم لما كانوا يموتوا ساعة الموت يقول إيه، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، يعني منتهى الفقر إلي، يعني محتاج لك قوي، أنت كنت فين؟ كتير قوي قالوا كلام ساعة الموت بيبان أنهم حسوا وأحبوا لقاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يموت كانت بتحكي سيدة عائشة بتقول انه كان هناك قدح فيه ماء، فكان يضع يده في الماء ويمسح بالماء وجهه ويقول لا اله الا الله، ان للموت سكرات، اللهم انك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والانامل، اللهم اعني على الموت وهونه علي. وكان برضو يقول اللهم اعني على سكرات الموت. فكانت السيدة عائشة بتقول ما كنت اغبط احدا الا الذي يجهد عند الموت من بعد ما رأيت كيف مات رسول الله. يعني لما شافت النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه تعب وهو بيموت، وكان يقول انا الا ان الموت لسكرات، ويغمى عليه ويفوق ويغمى عليه ويفوق ويمسح وشه ويغطي وشه بمنديل يغطيه ويرجع يكشفه ويقول اللهم اعني على سكرات الموت. فبقت تقول بعد كده كل مؤمن يتعب وهو بيموت احسده، لانه النبي صلى الله عليه وسلم تعب ساعة الموت. وكان كثير من الصحابة ومن الصالحين يتمنى الجهد عند الموت، لأنه بيقول ذاك آخر ما يكفر الله به عن عباده. آخر حاجة بقى هيكفر السيئات عن عباده بإيه؟ بإنه يتعبه ساعة إيه؟ ساعة الموت. لكن ما يشترطش إنه الإنسان يتعب أو ما يتعبش، المسألة كلها بتاعة ربنا سبحانه وتعالى. بنخرج من الحديث بنقطة مهمة أوي، إياك والصالحين من عباد الله، إياك والمواظبين على الصلاة. إياك إياك والطائعين لله، لا تؤذيهم بالإشارة أو بالكلمة أو بالفعل، فربما يغضب، وإذا غضب غضب الله لغضبه. فوالله هناك من الناس ومن العباد من يغضب الله لغضبه ويرضى لرضائه. فاحذر فاحذر من آذى أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأنت لا تدري إن كان هذا من أولياء الله أم لا، وقد تحتقر عبد أو قد لا تعتقد فيه أو إلى آخره، وقد يكون من المقربين. فإذا أكله من الأمور الخطيرة جدا. الحقيقة أنا النهاردة خدت درس غريب أوي، ومدة كم يوم خدت درس برضو. إنسان لما بيعيش بيتعلم، واللي بيمشي بيتعلم أكتر زي ما بيقولوا. أنا من مدة كم يوم جالي واحد هولندي من هولندا بيكلمني عن الإسلام، عاوز يسلم. فاستغربت، الراجل ما بيعرفش ولا كلمة عربي وعاوز يسلم. فأخدت درس غريب إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. صحيح يعني ما هو الواحد بيشوف كتير، لكن غصب عنه بيشوف ظروف وبيئة. يعني واحد مثلا أبوه بيسكر، أمه مش على المستوى، لكن راح جامع سمع كلمة، أو بيعرف عربي سمع قرآن، قلبه لان، صلى مرة وراء إمام ربنا أعطاه مدد، فمدد الإمام عم عليه، فإيه ما هو نور. من جالس جانس، ومن جاور السعيد يسعد. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه جليس السوء وجليس الإيه الخير، جليس الصالح كان كتاجر المسك إلى آخر الحديث عارفين. وبعدين قعدت اتكلمت معاه وعطيته شوية من كتب مترجمة، وعجبته على بعض الأسئلة، وبعدين أرسلته لمن هو أقدر مني على الكلام باللغة الأجنبية، واللي أقدر أقوله أنا في نص ساعة ممكن هو يعبر عنه في ربع ساعة في خمس دقايق. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه، فأرسلته لمن هو أقدر مني على الكلام، راجل صالح أحسبه كذلك ولو أزكي على الله أحدا، ومسخر حياته كلها لترجمة أركان الإسلام والقرآن، ويبعث رسائل باللغات الأجنبية للدول المختلفة، وكثير من الناس بتسلم من الأجانب على أديه. فأرسلته لهذا الرجل وجزاه الله عني وعنه خيرا. النهاردة خدت درس أخطر بقى. امبارح ولا مدة يومين أرسلوا لي فتاة أمريكية عاوزة تسلم، وأنا قابلتها، فوجئت ببنت هي صلت معاكم النهاردة القيام فوق. البنت دي عندها 24 سنة. 24 سنة. الهولندي ده كان ايه عنده 45 سنة، يعني عاش عمره وشاف وسافر وفكر وقرى واطلع. يعني فوجئت بالبنت دي عندها 24 سنة. مش عايز اقول عاوزة تسلم، عاوز اقول هي اسلمت، هي جاية تسأل. فدلوها قالوا لها ده البروفيسور ده بتاع الاسلام روحي له. فجت على ان انا بروفيسور في الاسلام، فكنت انا التلميذ وكانت هي المدرسة. الحقيقة حسستني بان انا ولا حاجة ولا حاجة. شوف انا طول رمضان بقى يعني ربنا موفقني، بنصلي القيام وبنقول كلمتين مما علمني الله، يعني ها وبنقول الحمد لله ان ربنا وفقني. لما قعدت مع البنت دي ابكتني وخلت الدموع تنزل من عينيا كتير قوي، لاني لقيت كتله من الايمان قاعده امامي، كتله من الايمان. بقيت انا مش عارف اتكلم، بقيت اسمع. بتكلمني عن ربنا، هي بتكلمني عن ربنا، بتقول لي انا رفضت المسيحية. بتقول لي رفضت المسيحية ليه؟ فبتشرح لي بعقلها ليه رفضت المسيحية وعقيدة التثليث، ليه رفضتها؟ وبتفلسف لي المعجزات بتاعت عيسى، ان دي قوة من الله عطاها له مش قوة من ذاته، وان الانجيل انكتب بعد عيسى ما مات بسنوات عديدة وكذا نسخة، ولابد اللي كتبه ما شافش ما حضرش، لا يوثق بما كتب. اما محمد لما جاء عليه الصلاة والسلام فتكلم وكتب وهو يتكلم، وما كتبوا حتى الآن موجود، إذا لابد يكون ده صحيح. يعني أنا بقى مجهز نفسي عشان أقول لها في إله يتشال على الحجر، معقولة عيسى يبقى إله يتشال على الحجر ولا لا؟ في إله يرضع؟ في إله يخش كابينيه ويقضي الحاجة؟ مجهز نفسي بقى أقول لها الكلام اللي أنا بقى بنت قلبي فيه على المنبر. فلقيت دي قالت لي اللي انا ما اعرفوش، قالت لي اللي انا ما اعرفوش عقيدة التوحيد. اجهز نفسي اتكلم، الاقيها بتكلمني في التوحيد باسلوب، المهم مش في كده بقى، المهم انها بتتكلم، وطول ما بتتكلم كل ما تيجي سيرة ربنا او صفة من صفاته تنهمر الدموع من عينيها، تنهمر الدموع من عينيها، حاجة مذهلة. فحبيت بقى يعني استكشف، سألتها سنك ايه اسمك ايه، طبعا هي سمت نفسها هبة بالعربي، هي ترجمت اسمها وسمت نفسها هبة، وهبة يعني ايه؟ يعني عطية من الله تبارك وتعالى، هي سمت نفسها كده. طيب ابوها وامها متطلقين وهي صغيره، وهي مش عايشه مع امها ومش عايشه مع ابوها، عايشه لوحدها. ابوها يبعد عنها 400 ميل شمالا، امها تبعد عنها 400 ميل جنوبا. امها لا تعتقد في وجود الله، وابوها كذلك، فهي من اسره ملحده، من اسره ملحده، ومن اسره متفككه. ادي ظروفها. طب بتشتغل ايه؟ فقالت لي ترجمة الحرفية انها خبيرة متخصصة في التجميل. شوف المهنة بقى، حتى المهنة حرام، او يعني المهنة بتساعد على الفسق، وانها فتح محل في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، المحل ده للشعر وللجسم، تجميل تسريح الشعر وكذلك الايه الجسم، طبعا على اصوله بقى امريكا بقى. فالوالدين ملحدين. طب ادي البيئه او ادي البيت، عايشه في بلد كلها طبعا فسق وفجور على اعتى ما يكون الفجور، وبعدين لوحدها دون رقيب، فتاة، وبعدين في سن غاية في الخطورة، وفي وسط بؤرة فساد، إما تمشي لا ترى إلا الفساد، وبعدين حتى المهنة اللي بتعملها مهنة خطر، بتزوق البنات والستات، بتزوقهم لإيه؟ للشارع. الغريب في الأمر بقى إنها لابسة الزي الإسلام وعملته لنفسها، وقدرت تعرفه من الكتب، جابت كتاب مؤلف واحد باكستاني عن المرأة المسلمة، ورتني الكتاب ده المفروض تلبس ايه. طب جيتي ليه مصر؟ تعرف قالت ايه؟ قالت حبيت احضر رمضان في وسط مسلمين، بس حبيت احضر شهر رمضان مع المسلمين، كتلة من الإيمان، كتلة من التقوى يعني. فخدت منها درس وعرفت أن ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء صحيح، ويضل من يشاء صحيح، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتد. وما احنا عارفين كده ومؤمنين بيه، لكنك تشوفه مجسد قدامك يعني، واخد بالك؟ دي بتبقى دي النقطة اللي عاوز اتكلم فيها، ان انا شفت الآية مجسدة قدامي، ازاي دي ربنا انتشلها بالشكل ده؟ لما كانت تسألني عن آية او قرآن وحاولت اقريها الفتحة، الفتحة بالعربي، واكتبها لها بحروف انجليزي، يعني الحمد لله رب العالمين، دي مش نكتبها مترجمة، بنكتب الحمد لله رب العالمين لكن نكتبها بحروف لاتيني، يعني بحيث تقراها بتقراها بالانجليزي لكن تنطقها ايه بالعربي، فاهمين قصدي؟ ها، عشان تعرف تصلي معانا الليلة مثلا. كل ما اقول كلمة تعيط، طب انت مش عارفة انا بقول ايه، تقولي انا مش فاهمة انت بتقول ايه، مش عارفة المعنى، لكن حساه ازاي؟ انا مش عارف. سبحانك يا رب، تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، اللهم اهدنا في من هديت. فكنت عاوز اقول كلمة بمناسبة الحديث بقى. الحديث بيقول ان اولياء ربنا مين بقى؟ اللي تقرب بالفرائض ثم تقرب بالنوافل حتى ايه؟ يحبه الله. البنت دي نحطها فين في الحديث ده؟ نحطها فين بقى؟ اهو دي ما جاتش، دي ما جاتش في الحديث، دي ما جاتش في الحديث. يبقى الحديث ده بيتكلم عن اولياء الله تبارك وتعالى، من الناس اللي اتيح لهم فرصة العربي. انا حمدت ربنا قوي قوي النهاردة اني بعرف عربي، حمدت ربنا قوي اني بعرف عربي، شوف دي ما بتعرفش عربي، حمدت ربنا قوي ان انا بفهم في القرآن واعرف اقرأ القرآن، وان اتولدت في بيئة مسلمة وفي بلد مسلم. البنت دي بتعيط قوي قوي، مش بس عشان الإمام، بتعيط لي نقطة يعني بقى، نقطة تانية بتعيط، بتقول لي أنا هرجع أمريكا هعيش في بيئة فساد، أعمل إيه؟ مش لاقي مسلمين حواليا، جريت أتحسس المسلمين المصريين اللي بيتعلموا في أمريكا والمسلمين، لقيتهم مش على الإسلام، لقيت الإسلام حاجة والمسلمين حاجة تانية، أخلاقهم مش إسلامية، بيقلدونا، إحنا وحشين، كنا نتمنى انهم يضربونا المثل ويبقوا قدوة، فجم بدل ما يمنعونا احنا من شرب الخمر اتعلموا هم شرب الخمر، بدل ما يعلمونا احنا اللبس قلعوا هم وكشفوا ما يجب ان يغطى. فحزينة قوي انها رجعت لبلد الكفر والفسوق. فانا بضيف بقى، بضيف ان هناك لله تبارك وتعالى اولياء في الارض لا يتكلمون بلغة العرب، ولا يفهمون القرآن، ولا يقرؤون القرآن، وقد لا يصلون، ولكنهم أولياء لله، هداهم واجتباهم وهداهم للإيمان، وإن شاء غفر لهم التقصير في العبادة لأنهم لا يعرفون كيف يؤدوها. وتلك مسؤولية خطيرة على رجال الأزهر المكلفين، وعلى الدول الغنية كالسعودية مثلا، التي تملك المليارات، والتي تملك أن تنشئ المراكز الإسلامية من نقود الزكاة، من فلوس البترول اللي يجب تخرج فيها زكاة ويترجموا الكتب وينشروا الإسلام. البلاد دي شرقانة قوي للإسلام، البلاد دي عاوزة تفهم الإسلام، وأي إنسان حيروح يبقى قدوة للمسلمين ويعرف يتكلم اللغة أتباعه حيبقوا مش بالألوف، بالملايين. الشعوب دي عاوزة بتدور على الصح فين، واللي ربنا بيهديه بيهديه، ومن أولياء الله تبارك وتعالى كتير قوي في مناطق متعددة، ولعل الله تبارك وتعالى يجمعنا مع أوليائه في مستقر رحمته. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، واغفر لنا يا ربنا ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، ونور قبورنا، واقض عنا ديوننا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من متقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك، واحشرنا في زمرة أوليائك. اللهم تولنا برعايتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والأخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاوز أقول لكم حاجة بقى، احنا النهاردة إن شاء الله اللي بيحب يستنى للفجر بيستنى، وكذلك بكرة إن شاء الله الليلة الأخيرة ليلة الختام، اللي بيحب يعتكف بالمسجد لحد الفجر بيعتكف. ولي طلب صغير، احنا كل سنة لما بنقرأ القرآن وبنختم بندعي، مش عاوز الجهر بالدعاء قوي، عاوز الدعاء لما تقول أمين قولها بشيء من الخشوع، لما تقول يا الله إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريب، فلما تقول أمين يبقى تقولها بخشوع، يا الله بخشوع. بيحصل في ليلة الختم ناس بتبكي وبعدين بيرتفع صوتهم بقى، العويل ده يبطل الصلاة ويضيع خشوع الناس. خلي بكاءك دموع، وأنا النهاردة شفت البكاء وكيف يكون البكاء، ما طلعش منها صوت، دموع بس بتنهمر. لولا أن ما سوف أقوله غير معتاد لتمنيت أن أتلقى هذه الدموع أمسح بها وجهي وأتبرك بها، لولا أن هذا غير معتاد وغير مألوف لتمنيت أو لفعلت لاستقبلت دموع هذه الفتاة وتمسحت بها تبركا. إيه وربي ها؟ فالدموع اللي نزل من غير صوت بتبقى قريبة أوي، وعينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فبكرة إن شاء الله الدعاء يبقى بالخشوع، البكاء من غير عويل بقى وعياط عشان صلاتك ما تبطلش وعشان ما تأثرش على خشوع الآخرين.